نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا أعمل في المستشفى ومعي دكاترة رجال، فما حدود التعامل معهم؟ حدود التعامل هو الصيانة والحماية والعفة. وتقدم أيضا معنا في حديث في سؤال أنه عليه الصلاة ما تكتب يدي على الفتاة أضر عن ذلك من النساء، وقال حديث صحيح في حديث جابر صحيح مسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان، وقال: لا تشاهد امرأة إلا مع لا يخلو رجل إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم. صحيح حديث ابن عباس أيضا في مسألة الخلوة، مع أنه وقع خلاف في هذا المعنى والتفسير، لكن إذا كان ورد في المحرم الخلوة هذا في الأحوال التي لا يؤمن فيها، لثبتت أيضا يعني وجود نساء لكن مع عدم الخلوة، مع أمن الفتنة وحشمة المرأة. فالمقصود أن الإخبار جاءت، وجاء أيضا الحديث عند أحمد الترمذي بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان عملها مثلا في هذا المستشفى أو هذه العيادة يترتب عليها خلوة بالرجال، هذا لا يجوز. وإن كان في الحقيقة هم رجال، يعني مجموعة من الرجال وهي واحدة، يعني لم تحصل الخلوة معنى أنه أكثر من واحد، وذلك أن وجودها مع الرجال واختناقها مما يهون عليها هذا الأمر. فحينما تخالط الرجال وتحدثهم وتجلس معهم في مكان واحد وهم مجموعة، يعني يزول ذلك تلك الهيبة من الخلوة بالرجل والحديث مع الرجل، وتستهين بالحديث معه وتستهين بالدخول عليه. وهذا شك باب شر عظيم، والشارع أحكم هذا الأمر، وكم حصل من المآسي والمفاسد بذلك. بل قال عليه الصلاة والسلام في عروة الصحيحين: قال أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت، الحم والموت. هذا في الحقيقة يعني يشمل عموم الحم، حتى يعني محرمها الذي أبو زوج أو ابنه يدخل في هذا، ويعني يدخل فيه المحرم وغير المحرم، يدخل فيه من أخو الزوج ويدخل فيه محارمها من أصول الرجل وفروعه، فإنه عموما لأن هذا تحريم في غير المحرم لجانب، وفي حق المحارم من جهة أخرى، لا من جهة عدم جواز الخلوة لكن من جهة أخرى. لكن فأقول مسألة المرأة مع الرجال أجانب أمرها خطير وينبغي عناية به. فلهذا إن كان في مكان مختلط مع الرجال وتخالطهم وتحدث به فهذا لا يجوز لها، ولا يأمن أن يقود إلى أمور لا تحمد عقباها، وعليها أن تحتاط مثل هذا الأمر وتطلب الرزق من آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما في حديث أحمد: إنك لن تترك شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. والحمد لله أبواب الرزق والخير كثيرة للمرأة حينما تطلبها بالوجه الشرعي الحلال، خاصة حينما تطلب صيانتها وحمايتها. أما إذا كان في مكان خاص بالنساء هذا لا بأس، أو كان مثلا مكان يعمل فيه الرجال وتتعامل معه في حدود يعني أمور رسمية والأمور التي لا يكون فيها اختلاف، يعني تسأل سؤالا محددا عن طريق الهاتف ونحو ذلك أو الكتابة والمراسلة، ولا تخالطهم في أمور في حدود العمل مع الحماية والصيانة عن الاختلاط، فهذا لا بأس به، وما سوى ذلك فينبغي الحذر. نعم.